بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثرهم واكتفى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل إن شاء الله تبارك وتعالى فيما أخذنا في الدرس الماضي، وكان الدرس يتعلق بالفعل، فعل الأمر. كان ما هو فعل الأمر؟ ما دل على طلب بذاته، وإيش وصلح أن يقبل يا المخاطبة. هو قال فعل الأمر هو كل فعل يطلب به حصول شيء في زمان المستقبل. فقلنا هذا تقريب للمبتدئ، المبتدئ هذا كتاب يعني مدرسي للمبتدئين، وإلا التعريف الذي أتينا به هو التعريف الصحيح. قالوا ما دل على طلب بذاته، لأن هناك أشياء تدل على طلب لكن إيش بغيرها، مثل إيش ليجلس، هذا دل على طلب وهو الجلوس. إذا قلت مثلا ليجلس فلان، ليسكت فلان، لينتبه فلان، دل على طلب، لكن إيش بذاته لا بغيره. فإذا وإن كان دلا على طلب فهو ليس بفعل أمر، لأن الفعل الأمر يدل على ذلك الطلب بذاته. أسكت، أدرس، يعني ليس هناك شيء نتوصل به بالأمر. وقابل يا المخاطبة، أي يجوز يعني أن يا المخاطبة يدخل فيه، تقول مثلا أدرسي، أسكتي، أطبخي، إلى آخره من هذه الأوامر، فهذا هو الفعل الأمر. وأما هذا كالتقريب يعني للمبتدئ، وإلا هذا هو التعريف الصحيح. فإذا قلت لك قولنا في الصلاة لما نصلي نقرأ الفاتحة وفي آخرها نقول آمين، كان أمرا لا؟ ما معنى آمين أولا؟ اللهم استجب، يعني تطلب من الله عز وجل أن يتقبل هذه الدعاء التي في الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمين، اللهم استجب، تعال آمين الآن، صار أمرا لا؟ اسم فعل أمر، لكذا ركبت أشياء كثيرة، اسم فعل. لماذا؟ هذا دل على طلب. آمين، اللهم استجب، دل على طلب أم لا؟ لكن إيش؟ لا يقبل يا المخاطبة، لا تقول آمين، ما ممكن، ليس بممكن. تام التمارين، تام التمرين الأول، سهل. قال ضع قبل كل اسم من الأسماء الآتية أو بعده فعلا ماضيا، إيش مكتوب بعده؟ ملائمه، نعم. ما هو الفعل الماضي؟ لماذا ما نصنع إلى المروحة؟ ما هو الفعل الماضي؟ لا لا، أريد التعريف، ما الديفينيشن. ما هو الفعل الماضي في زمن الماضي؟ لكن ما هو الماضي؟ ما دل على حدث وقع زمان التكلم، قبل زمان التكلم أو قبيله، ما دل على حدث، ما دل على عمل وقع قبل أن نتكلم، هذا هو الماضي. تمام. الغصن، من يأتي بجملة فيه فعل ماضي؟ الغصن، أعطاكم أسماء، عليكم أن تجعلوا فعلا ماضيا. الغصن سقط، الغصن محمد. الزجاج، أريد فعل، عليكم السلام ورحمة الله. انكسرت الزجاج القلم، رفع القلم، نعم، الشمس غربت، الشمس طلعت، الشمس، القطار وقف، القطار احسن، البحر ها تضاربت، البحر لا بس، نعم، المصباح ما بين من هذه هي أضاء المصباح، نعم، انتظر حتى يشوفني، التمر عند أخونا أبو المقبل، التمر عند صاحبك، التمر سهل، عند صاحبك، عند رضوان، التمر، أعطيك 5 ثواني، 1 2 3 وكلا ثمر، نعم نعم بس تمام. الآن نفس الشيء لكن مع فعل مضارع، ما هو فعل المضارع أولا؟ في زمن التكلم أو في زمن المستقبل؟ المضارع الحدث الذي حصل الآن أو في المستقبل، تمام. الغبار مع فعل مضارع نفس الشيء بس دي بفعل مضارع، الغبار، نعم، الغبار التراب الذي يرتفع مع الريح، جاء الغبار هذا ماضي، كثر الغبار هذا ماضي، يجيء الغبار، نعم، القلم رفع في يدك صح يكتب القلم، نعم بس به، نعم، السفينة تمشي تجري، نعم تمام. نفس الشيء لكن الآن سأعطيكم جمل وتقول لي الفعل الذي إذا كان فيه فعل، أريد الفعل، ما هو الفعل؟ ماضي، مضارع، تمام إلى آخره. سار القطار، أين الفعل النص؟ سار، نعم. مرض الغلام، فعل ماضي، نعم. عبد الله قائم، في الماضي، أين هو؟ قائم، ما شاء الله. ها؟ من يقول في الماضي ويؤيد أخانا؟ عبد الله قائم، هذا ليس في الماضي، قائم تنوين، دخل التنوين لا الفعل الماضي، الفعل ما يقبل التنوين أبدا، مبتدأ وخبر، نعم. يغرد العصفور، يغرد يعني صوته، حتى تويتر هذا تويتر يكون غرد تويت، هذا هو كالمضارع، نعم. من يوافقه من يخالفه؟ أحسنت، نعم. احترم أباك، فعل أمر، أين الفعل؟ احترم، نعم. البستان جميل، كنت تقول نفس الشيء، خلاص لا بس إن شاء الله مفهوم الدرس، إن شاء الله كان مفهوم، يعني الآن أخذنا إيش الأقسام الثلاثة من الكلمة، ما هي أقسام الكلمة؟ ثلاثة، ما هي؟ اسم، فعل، وحرف، أي حرف؟ ألف حرف، حرف معنى الذي له معنى يتم مع غيره، أما الألف والباء يعني الحروف الهدائية هذه حروف لكن ليست من أقسام الكلمة، نعم، لأن هي لا تدل على شيء، أما على يدل على شيء، في يدل على شيء، من يدل على شيء، لكن لا يتم معناه إلا مع غيره. قال رحمه الله تعالى، قال الفاعل، أخذنا الفعل، ما من فعل إلا وله فاعل، كما أن ما من مبتدأ إلا وله خبر، فالفعل لا بد من فاعل، لا بد من يقوم بذلك الفعل، مشى فلان، فلان هو الذي مشى، فعل بلا فاعل لا يوجد، لا يوجد، لا بد من فاعل، إذا جاء الفعل لا بد من لابد من فاهم. لذلك قال العمريتي: أقال ما منه كلام مركب اسمان مبتدا وخبر وفعل واسم مركب، يعني فعل واسم، مشى عبد الله فعل واسم، هذا أقل شيء. قال الأمثلة: طار العصفور، طار ايش؟ في الماضي، في الأمر، في الماضي. جرى الحصان، كذلك ماضي. لعب الولد، يعوم السمك، يعني كيف يفلت، يفلت، ما ادري ترجمون ان شاء الله بالصومالي الذي هو صومالي، عفر الذي هو عفر، تمام. يعوم بمعنى يفلت. نعم. لعب ايش؟ يزدع البعوض، يعني لما ياكلك. تاكل البنت. قال في البحث: قال الأمثلة السابقة كلها جمل مفيدة أم لا؟ تفيد أن العصفور قد طار وأن الحصان قد جرى، نفهم المخاطب يفهم معنا ويكتفي بذلك. قال الأمثلة السابقة كلها جمل، وكل جملة منها تتكون من فعل واسم، طار فعل والاسم العصفور. قال: وإذا بحثنا في الأمثلة الثلاثة الأولى نرى أن الذي طار هو العصفور، والذي جرى هو الحصان، والذي لعب هو الولد. إذا أردت أن تعرف أين الفاعل، وجدت الفعل، فاسأل من فعل كذا، من طار العصفور، من جرى الحصان، من تسأل. إذا سألت فالجملة ستجيب لك، تسأل من يفعل كذا، والسؤال عن من هو الفاعل، السؤال عن من. الآن طار العصفور، إذا قلت من طار العصفور، جرى الحصان، من جرى الحصان، إلى آخره. نعم. فهكذا يعرفش الفاعل. قال: والذي لعب هو الولد. قال: فيكون العصفور هو الذي فعل الطيران، يعني أنه طار، والحصان هو الذي فعل الجري، والولد هو الذي فعل اللعب. قال: ولذلك يسمى كل واحد من هذه الأسماء ثلاثة فاعلا، على اسم يعني وزن فاعل، الذي يقوم بالفعل. نعم. قال: وكذا يقال في بقية الأمثلة، لأنها ذلك الاسم الذي بعده هو الذي يقوم بذلك الفعل الذي قبله، هذا يسمى الفاعل، هذا سهل جدا. قال: وإذا نظرنا إلى كل اسم في الأمثلة السابقة وجدناه مسبوقا بفعل. يعني الآن في اللغة العربية الفاعل لابد أن يكون مسبوقا بفعل، لأن يجوز أعكس أقول العصفور طار، العصفور هل هو فاعل؟ إذا قلت العصفور طار، وطار العصفور، هذه جملة مفيدة، هذه جملة مفيدة، كلاهما تدل على أن العصفور قد طار، تمام. لكن في إحدى منهما يوجد فعل وفاعل، مع الآن في فعل وفي اسم، هنا فعل واسم، أين الفاعل من هذه الجملة؟ الذي كان قبله فعل، طار العصفور، هنا تقول إيش؟ هنا فاعل، من طار العصفور؟ هل قبله فعل؟ فعل، إذا يسمى هذا فاعل. هنا لا يسمى هذا فاعل، لأن الفاعل لا بد قبله يسبق بفعل، وقبله لا يوجد شيء، على شيء آخر، هذا يسمى مبتدا وخبر، مع أن المعنى واحد. إيش الفرق بينهما؟ أن هذه الجملة تسمى جملة اسمية، لماذا؟ لأن ابتدأت بإسم، وهذه تسمى جملة فعلية لأن بدأت بفعل. أين الفاعل من الجمل؟ في الجملة الفعلية، الفاعل لا يوجد إلا في الجملة الفعلية، فهذا انتبهوا، لأن المعنى الآن نفسه، العصفور طار وطار العصفور، الذي طار هو العصفور، لكن في إحدى الجمل العصفور مبتدأ، وفي الجملة الثانية العصفور فاعل. فإذا الخلاصة، الفاعل ما هو؟ هو الذي قام بالفعل، لكن بشرط أن يكون الفعل قبله يسبق، لا بد أن يكون الاسم يكون قبله، لا بد، هذا حكم يتعلق بالفاعل، لا فاعل إلا بفعل، والفعل لا بد أن يكون قبل الفاعل، وإلا يسمى هذا شيء آخر، مبتدأ وخبر، جملة اسمية وهذه جملة فعلية. فذلك قال: قال وإذا نظرنا إلى كل اسم في الأمثلة السابقة وجدناه مسبوقا بفعل. نعم، دار العصفور، جار الحصان، لهب الولد إلى آخره، كلها مسبوقة بيش بفعل. قال وجدناه آخره مرفوعا، هذا حكم ثاني، الفاعل لا بد أن يكون مرفوعا. ما معنى مرفوع؟ قالوا المرفوع ما تغير آخره. إذا ننظر في آخر الكلمة، ليس في بدايتها، ليس في وسطها، ما تغير آخره بضمة مكتوب هكذا، أو ما ناب عنها، لأن هناك أشياء تقوم مقام الضمة، وإلا الأصل في الرفع هذه. زد على هذا بسبب عامل، لا بد أن هناك عامل يعمل فيه. المرفوع وجد له رافع، المرفوع الذي حصل عليه الرفع، c'est celui qui a subi l'action. ما هو المرفوع؟ ما تغير آخره بضمة، أو ما ناب عنها في غملة ضمة، بسبب عامل، لا بد من عامل. الآن ما تغير آخره، الآن إذا كتبنا هذه الجملة طار العصفور، فالعصفور في آخر إيش؟ ضمة. لماذا؟ لأن العصفور فاعل، والفاعل دائما مرفوع، الفاعل دائما مرفوع، قاعدة مضطردة sans exception. الفاعل دائما مرفوع، ليس معنى ذلك دائما في آخره ضمة، لا تفهم هذا، دائما مرفوع. علامة الرفع كثيرة، الأصل فيها الضمة، الأصل في علامة الرفع ما كان مرفوعا الضمة، وهناك أشياء تنوب كمبلاس، لكن الأصل فيه الضمة، هو يمشي هكذا، المرفوع عنده الذي آخره ضمة، لكن أن تفهم أن المرفوع له علامة، أصل هذه العلامة الضمة، الفاعل دائما مرفوع، دائما لا يتغير أبدا، دائما مرفوع، فتغير آخره بضمة بسبب عامل. ما هو العامل؟ الفعل. ما هو الذي جعله آخره بالضمة؟ الفعل، هذا هو العامل، عامل الفاعل الفعل. ما تغير آخره بضمة أو ما نبع عنها بسبب عامل، والعامل ها هنا هو الفعل. فإذا الخلاصة في الفاعل، الفاعل هو الذي فعل حدث الفعل، عمل الفعل، جرى الولد هو الذي قام بالجري، فعل الجري. الفاعل لا بد أن يكون قبله فعل مسبوق بفعل، لا بد. وإذا عكسنا كما قلنا، العصفور طار، هذا ليس بفعل، فاعل، لأن ليس قبله أي شيء أصلا. شيء ثاني أو ثالث الآن، الفاعل لا بد دائما يكون مرفوعا، ينتهي بضمة أو ما ناب عن الضمة. أنت الآن خذ كقاعدة في البداية أن المرفوع هو الذي ينتهي آخره بضمة بسبب عامل، لأن هناك أشياء تنتهي بالضمة لكن ليس بسبب عامل، ليس بسبب عامل، هذا سيأتي. لا بد أن يوجد عامل. طب ما هو عامل الفاعل؟ الفعل، هذه هي الأشياء. الفاعل دائما مرفوع، عامله الفعل، ولا بد أن يكون قبله إيش؟ فعل. ثلاثة أشياء. إذا فهمت هذا فقد فهمت ما هو الفاعل إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا هو المرفوع، وسيأتي المنصوب، وسيأتي المجرور، وسيأتي إن شاء الله كل الأنواع من الإعراب. نعم. قال هنا في القاعدة، قال الفاعل، قال اسم مرفوع، كذلك الفاعل إيش؟ الفاعل اسم، الفاعل هو اسم، لا يوجد يعني فاعل وحرف، ولا فاعل هو إيش؟ فعل. الفاعل هو اسم، ما هو الاسم؟ لا بد، ما يمشي هكذا الكتاب. ما دل على مسمى هذا في اللغة. نريد عند النحاة ما دل على معنى في نفسه ولا يقترن بزمن. القلم دل على معنى في نفسه وهو آلة يتوصل بها إلى الكتابة، ولم يقترن بزمن. القلم ليس بالماضي وليس بالمستقبل وليس بيش بالماضي المستقبل حل، إنما هو إيش؟ دل على شيء. فالفاعل لا بد أن يكون اسما، فإذا عرفت الاسم مشينا. قال اسم مرفوع، كالبداية قلنا إيش؟ كان آخره بضمة بسبب عامل، وهنا إيش العامل؟ الفعل. قال تقدمه فعل قبله. قال ودل على الذي فعل الفعل. إذا سألت من فعل كذا فالجواب، إذا وجدت ذلك الجواب فهو الجواب بما في ذلك الذي فعل هو الفاعل. هذا كذلك إيش فيه؟ يعني فيه ما فيه، يعني انتقادات والتعديلات لا بد منها، لكن هذا نخلي كبداية كبداية. وإلا هناك أشياء ستجد الفعل قبله لكن ليس ما فاعل، هذا سيأتي. أن تأخذ الأصل، إذا وجدت فعلا بعده اسم وهو الذي قام بالفعل فلا يسمى الفاعل، هذا كبداية. الذي جاء به لا بس به، لكن هناك تعريف أحسن منه. فهمتم هذا؟ هذا هو الفاعل، اسم مرفوع مسبوق بفعل دل على أن الذي أنه هو الذي قام بالفعل وبقي شيء كأنه، والرافع هو الفعل. هذا فهمتم إن شاء الله؟ ننظر إن شاء الله في التمرين. قال استخرج الفاعل من كل جملة من الجمل الآتية. نعم، يعني الآن يريد أن نستخرج الفاعل، أين الفاعل؟ سأتيكم بجمل وأنتم تجيبون إن شاء الله. صاح الديك، الديك فاعل، لماذا؟ نريد الدليل، إيش الأدلة؟ عنده مصطفى سبقه فعل، ما هو الفعل؟ صاح، نعم هو الذي فعل الفعل. من صاح؟ الديك، وهو مرفوع، نعم تقول وهو اسم كذلك، نعم تمام. جاء الطبيب، الطبيب فاعل، نعم ذكر قبله فعل كذلك وهو مرفوع وهو اسم، احسن نعم. لعب الأولاد، الأولاد لماذا؟ ها؟ ومرفوع دائما، ما يمشي لعب الأولاد على على لحن، تمام. لدغ الثعبان، من يقول الثعبان وله ما له؟ من لا يقول؟ من يقول ثعبان؟ من يقول ثعباني؟ كان في القصة يعني أحد النحاء يعني كان قويا جدا في النحاء، وكان دائما يتحدث، يعني عنده صاحب وكذلك قوي في النحو، إذا أخطأ صوب، وهذا إذا أخطأ يتصوبون، وحتى إذا جاء في البيت يسمع كلام كلام من أهل البيت يتكلم بخطأ يصوب، يتكلم مع صاحبه لا أصوب كذا كذا. جاء يوم الأولاد كانوا يعرفون هذا، خلاص ما تستطيع تتكلم إلا وهو يصوب، فكان الأولاد يكرهون أن يتكلموا، قال إن تكلمنا خلاص يقول خطأ خطأ خطأ خطأ. فجاء يوم ذاك الصاحب ودق على الباب فقال هل أبوك موجود؟ قال لا لي لو لا لي لو، يعني حتى ما فيها خطأ الآن لا لي لو، الله المستعان، نعم أيوة. لكن هو خلاص يعني تعب من هذا، لا لي لو قال له نعم تمام. زرع الفلاح، ها اين الفاعل؟ مش الفاعل الفلاح، كيف عرفت اخره ضمه؟ القلم اخره ضمه، القلم مكسور، مكسور بل في الضمتين، دل على انه فعل فعل. من من زرع الفلاح. هذا يكفي ضابط. هذا يكفي ضابط. تمام. الغائب حضر. أنا الفاعل. الغائب. من قال الغائب؟ لا سمع. ها؟ جملة اسمية. نعم. مبتدأ وخبر. ليس هناك أي فاعل. وإن كان الغائب هو الذي حضر. نعم. تمام الآن أعطيكم جمل. أو يعني كما قال هنا قال ضع فاعلا لكل فعل من الأفعال الآتية. نبح عندك. نبح. الكلب ينبح. يضحك. يضحك الطفل. صدق كعكاش. يبكي عند مرض. يبكي. يبكي الصغير. نعم. سافر عندك. سافر المعلم. نعم. يركب عند عبد الرزاق. هكذا اسمه صح؟ نعم. يركب الولد. نعم. عند صاحبك. يشرب. يشرب الطفل. نعم. عند الأستاذ موسى إن شاء الله. عطس. عطس. نعم. ما بس بقي إيش؟ خلاص أنا كلها صح. نطح عند من؟ عندك موسى. نطح يعني بند كون مع القرون، يعني يضرب بالقرون الكبش. نطحه اسم حيوان عنده قرن وجعله بعدها نطحه. الديك. عندنا ما عندنا الديك مع القرون. نطح الغنم. نطح القرون الغنم الكبشة. نعم يا شباب هذا ان شاء الله مفهوم. تمام. مفهوم ان شاء الله الدرس. هذا هو الفاعل. والذي كتب ما يحتاج نكتبه، الذي في القاعدة في المستطيل هذا لا نكتبه، الذي قال لا بس به. تحفظ هذا المرفوع لأنه قال في الأخير في البحث قال وكان آخره مرفوعا أو ما أدري إيش، وجدناه آخره مرفوعا، فلا بد أن نعرف ما هو المرفوع، فتزيد في القاعدة هذه هذه المعلومة، وبذلك إن شاء الله قد فهمنا ما هو الفاعل. مع تحية دمام. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء إثعابي.